إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 21 على 1، وفيه مسائل. الأولى: تحريم القاط والدخان وأدلة ذلك. الثانية: جمعية صندوق المعلمين والتعامل مع البنوك. الثالثة: حكم التعامل بالكمبيالات، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 27 من ربيع الأول 1406 هجري، الموافق اليوم 10 من الشهر 12 1985 ميلادي. إيراد يعني تتناصر منها زوبعة من أثر الدهان، يعني زي غبرة، والغبرة هاي تتراكم في الرئة وفي مجال التنفس فتعمل ضرر في الجسم على مدى طويل. يعني فشو رأيك؟ مو هي أول صنعة تعمل ضرر في المدى على المدى الطويل، بل هذا له مثيل في نفس الأطباء اللي بيتعاطوا مثلا تصوير بيبقى له آثار أشعة من أشعة في نفس بدن المصور، والمصور أيضا بحيث مسجين كهرباء. هاي من جهة. من جهة تانية، الناحية اللي أنت عم تحدث عنها أسهل من غيرها، لأنه بإمكان الدهين هذا أنه يحط قناع يمنع دخول مثلا النفخة أو ثلاث الجهاز كذلك والأشياء أولاً بس مثلهم يسمعون كلهم. شيخنا، من قراءة السير الجرار الشوكاني موضوع التخفيق بين بول ما يؤكل لحمه وبول ما لا يؤكل لحمه، عند الشوكاني كله سيان، يعني كله طاهر. حاولت أرجع عليه لفتح الباري كتب الفقه المطولة علني أجد دليل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، فلم أجد. فهل تحفظ دليلا على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه؟ أنت الشريك مع المبالغة، لا تضيع المال. هذا الأشل في ناس يأكلوا ما عنده، فأنت إذا أمت الأشل فإيم الأشري، مو تقيم قسم من اللب مع الأشري. هلا بنأكل نسوي اللب. أي نعم. لعلك تذكر حديث الكلتي مناسبته، تذكر مناسبته؟ لا لا، مناسبته انه في سئل الرسول عليه السلام انه هناك مياه ترد عليها السباع، فقال اذا كان الماء الكلتي لم يحمل خبر، هذا معناه انه شؤر السباع ولعاب السباع نجس، ولذلك قال إذا كان الماء بهالقيمة هذه فهو يتحمل الخبث. فكلمة الخبث هي إشارة إلى أن ما يرد على تلك المياه من ولوغ السباع فيها هذا ولوغ هو نجس، لكن ما دام الماء كثير ما هو يحمل هذه النجاسة وهذه الخبائث. فإذا كان الحكم اللعاب ظهر ما شرب في بطونها ولنا ما بقي فهو مفعول. مو صحيح. مو صحيح. ما في عندك تمام منا؟ الله تمام منا في التعليق على في السنة. هي صور نسخة مصورة لكن يعني مش تصوير دقيق. طيب الكلاب التي كانت تبول في المسجد. ايه؟ شو معنى؟ الكلاب التي كانت تبول في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصلون في المسجد دون تطهيره إلى آخره. ايه، كيف نوفق بين هذا؟ ان شاء الله بدنا نقول كمان البول كلب طاهر. لا بدي يعني نجس. نقول البني ادم النبي صلى الله عليه وسلم امر بدلو من الماء، بذنوب من الماء. ليش؟ فما بالك بول الكلاب؟ ايه يعني بدك هذا بول الشوكاني. بدك تقول مع الشوكاني انه بول الكلاب نجس؟ بدي اصوبه. ما نجح؟ يعني هل هو نجس؟ نقول هو بعدم يعني نجس. بول نجس ولو بول طاهر. يقول البول طاهر. يا حبيب المعروف انه الكلب طاهر ولو عرب نجس؟ نعم. لمن يقول هذا؟ شوكاني يقول هذا. يعني العاب يستدل الموضوع إذا ولغ الكلب من هذا القبيل. أما البول أنا قرأت مسألة البول يعني مسألة بول الكلب. أنا فاهم عليك. نعم. هذه مثل يقول بول نجس وغائط طاهر، كيف يقولها الإنسان؟ يعني في هناك فكرة تتحكم في تمييز الخبيث من الطيب، فإذا كان لعاب الكلب حكم الحاكم العدل بأنه نجس فبوله أنجز وغائطه أنجز، وما يحتاج إلى دليل هذا. ثم قضية مرور الكلاب ما فيها دليل أنه والله لأنه في الأصل طاهر، لا، لأن هناك مطهرات من الرياح والشمس والتبخر ونحو ذلك، فهناك عوامل تحكم بأنه ليس عدم مبالاة لمرور الكلاب وبتبولها في المسجد هو لأنه بولها طاهر، وإنما لأنه مش معقول أنه يكلف موظف خاص يتتبع الكلاب وين فايت وين طلع، لا سيما والمساجد يومئذ لن تكون محفوظة بالأبواب والجدران ونحو ذلك. فهذا معناه من سماحة الإسلام ويسر الإسلام أنه لا يكلف المصلين دون أن يدققوا وين في بول. فمرور هذا لا يصح أن يتخذ دليلا على أنه بول الكلاب، بل وغائط الكلاب أيضا نجس. هذا كله لا حاجة إلى بحثه بعد أن تتأمل في حديث كل شيء. هون بصير تطبيق، بس يعني تجينا كمان سؤال ثالث، نفرق بين ما لا يؤكل لحمه من السباع أو غير السباع. ما في سباع يؤكل لحمه. الضبع. الضبع لا يؤكل لحمه؟ يؤكل. أليس من السباع؟ أليس له ناب؟ أليس له ناب. لا إله إلا الله. وإنه طبقة أسنان قطعة واحدة. بقى ليس من السباع. بعدين التفريق بين ما يؤكل لحم من السباع، لو فرضنا أن الضبع سبع، السبع مش سباع، وين في سبع ثاني يؤكل لحم؟ أثنين من السباع الضبع. أنا عانيت أنه سبع يعني مثلا. نقول يعني التعبير ما هو دقيق، تفريق بين ما يؤكل لحمه من السباع. كيف الحال؟ الحمد لله على السلامة. شيخنا بالنسبة للحلف وقلت لك ما بعرف الكتاب. بالنسبة للحلف بالقرآن، وإذا قد أجيز الحلف فما الدليل؟ دليل؟ إذا كنت تعتقد القرآن سلام الله. شيخنا إذا كنت تعتقد أن القرآن كلام الله وتعتقد أن كلام الله صفة من صفاته، هل يحلف بصفة من صفات الله ما يكون حلف غير الله؟ هذا من جهة النظر. ومن جهة الأثر ثبت الحلف بعزة الله، وعزة الله ككلام الله أي صفة من صفاته، فإذا ثبت هذا ثبت هذا. وضح لك اليوم إن شاء الله. شيخنا استدل بحديث أعوذ بكلمة الله السامة مشرف في هذا الباب أيضا؟ طبعا هذا الذي استدل الإمام أحمد بأنه كلام الله غير مخلوق، لأنه لا يجوز استعاذة غير مخلوق. كيف حالك؟ الله يسلمك، لله الحمد والشكر. طيب إن شاء الله؟ الحمد لله بخير. وعيالك بخير؟ الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بخير. الحمد نحن لم يبلغنا الخبر إلا كنت مريضا لليوم. فين؟ لا أدري، أنا كنت برضه تعبان شوي. اليوم أحد من الأخوة بقول لي زرت الشيخ ما معي فقرة بقول خير، قال كانت المستشفى. تمام الدور أبو أحمد. أثناء مما؟ كونها سبع أيضا على الجرة ليست من اتباع. علي ربنا سؤال الله المستثنى بقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. لكن كون هرسبة هذه مسألة ما تحتاج إلى إثبات. لها نار. نعم. يابسة. بالنسبة لحق اللحية هل يندرج تحت تغيير خلق الله؟ طبعا هذا الحلق أول شيء يدخل في تغيير خلق الله لكثرة النصوص اللي جاءت في الحض على إعفاء اللحية وعدم حلقه، فينضم إلى ذلك أن هناك حديثا في صحيح مسلم أن إعفاء اللحية من الفطرة، فإذا حلقها معناها غير الفطرة، والله عز وجل يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فهذا تبديل لخلق الله عز وجل لا شك ولا ريب. والأخذ منها إيه؟ والأخذ منها التقصير. التقصير ما دون القبضة فهذا جائز، أما أكثر من ذلك فهذا خلاف السنة، ممكن يكون يعني محرم وممكن يكون مكروه، والله أعلم. جزاك الله خير. شو الدليل على أخذ القبضة شيخ؟ يقول ذلك عن بعض الصحابة والتابعين. ابن نجاة هو القبضة. كما يأخذ ابن نجاة القبضة؟ بيمشي مع بعض. شيخنا ورد عن عبد الله بن عمر هذا أليس خاصا بالحج والعمرة؟ لا، لو كان إذا حج واعتمر ثبت عنه مطلقا في غير الحج والعمرة أيضا؟ وثبت أيضا عن أمره سالم. الشيء جزاك الله خير حلينا. وفي أثر عن إبراهيم النخعي لأن الصحابة كانوا يأخذون من لحيتهم، هذا موجود في شعب الإيمان الذي لم يطبع بعد. يعني من فعل الصحابة نثبت جواز اللحم. كيف؟ من فعلهم رضي الله تعالى عنهم. من فعلهم زيد أن أحدهم هو راوي حديث الإعفاء هو ابن عمر. حلو نعم. ولكن هنا شيخنا استفسار من النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم أنه أخذ ما زاد عن الفضة. بس أوكي نعم. يعني لم يثبت عن النبي عليه السلام أنه أخذ ما زاد عن الفضة. ولم يثبت أنه ما أخذ. لكن لو أخذ لنقل لنا. ما هو ليش لفت نظرك أنه راوي الحديث ابن عمر؟ شو بتتصور فيه ما دام ما في عندك نقل أنه الرسول عليه السلام كان لا يأكل؟ نعم. ولا عندك أنه كان يأكل. فحينما تجد بعض السلف وفي رأسهم ابن عمر وهو يسمع الرسول عليه السلام يقول وآكل لحى ثم هو يأخذ من لحيته ما زاد عن قبله، إضافة إلى أنه أحرص الصحابة في اتباع السنة إلى درجة المبالغة، كيف يبالغ في اتباع الرسول في أمور ما هي مشروعة عند غيره ثم يخالف مبدأه هذا العام فيخالف الرسول عليه السلام في اللحية التي أمر بإعفائها لولا أنه رآه يأخذ منها؟ ولذلك نحن نقول لإخواننا طلبة العلم المسائل ما هي كلها بالوضوح بحيث أنه أي إنسان بيفهم رأسا حرام حلال بيجوز ما بيجوز إلى آخره. اليوم سألني سائل بالهاتف قال في عنا أخوان هنا يمنيين بيمضغوا القات، فشو رأيك في القات؟ حبيت انه اعطيه جواب من باب اسلوب الحكيم، قلت له كالدخان. واذا الرجل ما في عنده فكره جيده او صحيحه عن الدخان قال لي يعني مكروه؟ قلت له لا. قلت له حرام. قال في دليل؟ قلت له طبعا في دليل. ايضا ما قلت له شو الدليل، كمان قفزت معه لمسألة ثالثة، قلت له مثل حشيش. شو رايك الحشيش حرام ولا حلال؟ قال ايه صار ايش يحوس ويوصلون عنه بالشام. وبدي أقول إنه حرام لكن ما إيش ما في دليل يعني صريح في ذلك. قلت له يا أخي في كثير بيقولوا الخمر ما هي محرمة. قال لا أنا عم أحكي بالنسبة لنا نحن الملتزمين. قلت له أي مسلمين بيقولوا من المبتلين بشرب الخمر إنه ما في نص في القرآن بتحريم الخمر، هات نص نشوف إنه الخمر حرام. شفته ما عم يفهم علي ولا عم يجادل، وهذا نادرا ما يصير معي. وكان وقت بعد صلاة المغرب وكنت طبعا عم أحرر بعض المسائل، ما وجدت نفسي غير سكرت السماعة ورأسا خطر في بالي الحديث الآتي وهون الشاهد، وهو قوله عليه السلام إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فبتلاقي هلا عامة المسلمين وفيهم بعض الطلبة بدهم كل مسألة تكون من النوع الأول أو التالي، الحلال بين والحرام بين، مو كل المسائل هكذا، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. مش معقول بقى تشترك العام مع الخاصة في فهم هذه الأمور المشتبهات. ومن هنا جاء قوله تعالى فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن العجيب يعني ظاهرة منتشرة بين الناس في عندهم قناعة تامة إنه كل عالم إذا تكلم في علمه فيجب إيش الاستسلام له، وبخاصة الأطباء. ما هذا بناقش الطبيب في قوله إنه هذا الدواء بينفعك أو بضرك أو إلى آخره، هذا اختصاصه، خاصة إذا كان شيء عميق يعني ودقيق. أما العلماء فبيعملوا أنفسهم مثل العلماء وبيعطوا في أمور ما بيستطيعوا يجولوا فيها، لهذا بدل على أنهم ما يقدرون العلم حق قدره. طيب والله المستعان. زرت الصيد في بعض الشباب المصريين عم يستعملوها أكل زيت. كيف أكل هيك؟ يأكلوها بشعروا ما بعرف شو أستاذي مقصده من المحسس يعني. لا بشعروا شعور غريب ما بعرف شو الشعور، لكن أكل مية لا أنا عارف يقول انه هي قوية ما بتاخذ شلون بقى. لا اكل درش ثاني مرة شايف واحد يعني قدامي اكلها وبيشعر انه جسمه حمي هيك ما بعرف كيف الطريقة. طيب حمي شيء وكونه سكر شيء وكونه تخدر شيء كل شيء له حكمه. فهذا اللي بياكل الجوز حسب ما انت عم ترمينا لاول مره نسمع بحياتنا. انا بعرف جوز الطيب ياخذوا منه القشر وبيخلطوها مع بعض طعم الاطعمه مثل بعض اللي بيسموها هون البهارات. اما انه بياكلوها هيك اكل كما انه عم ياكل جوز العادي هذا الطيب. المهم الجوز الطيب أنا بعرف أنه بتخدر، الكثير منه بيخدر، وبلا شك هذا لا يجوز استعماله لأن تخدير ضرر ولا يستعمل إلا الضرورة كما تعلمون للمعالجة. إذا كان هناك ناس يكثرون من أكل الجوز الطيب وفعلا بيظهر منهم انهم مخدرين فحينئذ لا يجوز. اما كونه بيعمل سخونه بيعمل حراره بيعمل اي شيء هذا مش عله يعني في الشرع تحرم ذاك الشيء الذي هو شربه. المعروف عن هذا الرجل اللي كان ياكل هذه الثمره او الجوز الطيب انه قد تعاطى ماده المخدر وقد بدل عنها هذه الجوز. الحكم وضحناه ونحن الأشخاص ما بيهمنا. نعم. ومن الناس اللي بيستخدموها في البهارات ما لها علاقة. مفهوم. يعني مو كثير. يعني لو أكلها الإنسان قليل منها قليل منها يعني حتى مش من أجل التخدير لو أكل منها حاجة بسيطة فقد لا يؤثم. إلا إذا أخذها النية فيها أن يكون فيها ميخ. وقلنا آنفا أنه توضع في بعض الأطعمة وتزكية وطيبة. بس يا أبو أحمد تفضل على المستريع ما في مانع. ما نقصد أنها مطبوخة شيخنا. إيه؟ ما نقصد أنها مطبوخة. لا ما عم لك أنت تقصد. أنا أقصد أنا عم أقول تستعمل في بعض الأطبخة الكعك مثلاً في الكذا. إيه؟ نعم شيخي كأنه في حشد العبدين يذكر هذه الجوز الطيب ويحرمها الزواج. على كل حال إطلاق التحريم أولاً يجب أن يعرف شو سببه، لأنه لكثير ناس ما بفرقوا بين المسكر وبين المكتر. مع أنه بينهما فرقا كبيرا أولا من حيث النص المحرم النص المحرم بمسكر حدث ولا حرج، القرآن والسنة. أما النص المحرم بالمادة المكثرة فلا يوجد عندنا في السنة غير حديث واحد في سنة أبي داود من رواية شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. وشهر بن حوشب ضعيف لا يحتج بحديثه، وإنما يؤخذ حكم المفتر من الأدلة العامة، كما في ما نستدل نحن على تحريم الدخان بقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. أي شيء يضر فلا يجوز استعمال ما يضر منه. الأكل الحلال الذي لا إشكال فيه إذا أكل منه الإنسان أكثر من حاجته بحيث أنه يصاب بتخمة أو يصاب بنوع معين من المرض يعود إلى طبيعة المأكول الذي يأكله. هذا لا يجوز أن يأكل هذا الشيء الكثير. طيب. كذلك في نوع آخر من التفصيل، إذا أخذ شيئا قليلا من مادة لا نص في تحريمها وحينئذ يكون الأصل فيها الإباحة، لكن بالتجربة يثبت أن من يستعمل هذه أو هذا المقدار القليل من هذه المادة أنها تجره إلى إكثار من هذه المادة التي يضر الكثير منها، حينئذ ينبغي الامتناع عن القليل من باب سد الذريعة. فلذلك يجب نحن نفرق بين الأشياء التي تحرم بنصوص عامة وبين الأشياء التي تحرم بنصوص خاصة. فما حرم بالنص الخاص يجب اجتنابه كل أصلا، وما حرم بالنص عام إن كان هذا النص العام معللا بسبب التحريم، مثلا كونه يضر أو كونه بيخدر والقليل منه لا يضر ولا يخدر فلا يحرم، إلا إذا لاحظنا ما قلناه آنفا أن هذا القليل يجر إلى الكثير، فحينئذ يحرم القليل من أجل أن لا يصل الكثير. وهذا كما أشار إليه عليه السلام في الحديث المشهور ما أسكر كثير فقليله حرام. يرد عليه بهذا الكلام. شيخنا في حديث الشفاعة الطويل. حديث الشفاعة الطويل. يقول ابن كثير فقال عندما يقول الأنبياء نفسي نفسي اللهم سلم اللهم سلم، يقول عن عيسى عليه السلام أنه قال نفسي نفسي حتى أمي مريم التي ولدتني لا أعرفها. هذا الله مر معك؟ لا لا لا لا كثير ذكر نفسي حتى عنه في كتب الحديث ما وجد. طيب هو شو ذكره بدون زناد؟ يقول عن عيسى عليه السلام أنه قال نفسي نفسي حتى أمي مريم التي ولدتني لا أعرفها. هذا الله مر معك؟ لا لا لا كثير ذكره نفسي حتى عنه في كتب الحديث ما وجد. طيب هو شو ذكره بدون زناد؟ في عندك تفسير كثير في المحل والله استاذ في المحل. في اي سورة؟ أفكر في الدين غدا ان شاء الله اعطيه رقم الصفحة. في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء الجنة فقال هي لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك الأكثر، صحيح هذا؟ صححت فيها من كتب شيخ ما تذكر؟ لا ما جميعا يجوز يكون في صحيح الجامع إذا شفت في أوله ما وجدته بتشوفه نعم ترغيب في آخر الكتاب مثل الشيخ موجودة شيخنا في نقل أحد أنه في إسكان للمكان على حساب واحد والثاني قد يأتي كل شيء وأنه نقل عنه أنه عنده دي عادة بعض المكاتب المهار وكذا ومين قراء من الناس فهو عمل إسكان في مرج الحماس 17,000 دينار البيت سواء نقدي أو تقسيط حسب ما يكفي لكن مش طريق أول دفعة بالتقسيط مثلا يكون 2000 بداية ما يأخذ بداية ما يشتري 2000 بداية ما يسكن وكل شهر 80 دينار على ما ينتهي فإذا كانت الطريقة هذه صحيحة ما نقل هذا والله ما سمعت ما سمعت إذا كان بهذه الصورة هذه ما فيها يعني لا حتى يعطى جواب شرعي يجب استمزاج رأي من المهندسين أو المقاولين أنه هالشقة اللي ببيعها ب 17,000 هل هذا الثمن هو ثمن الشقة نقدا أم تقسيطا؟ هو هذا كان كلام أمام يعني مختص بهذا بقول إذا كان أهل الخبرة والمقاولين بيشهدوا أن هذا السعر هو سعر الشقة الحال يعني نقدا حينئذ يقال جزاه الله خير وهذا البيع الحلال أن يؤجر عليه إذا واحد أقرض درهمين فكأنما تصدق بدرهم واحد فالصدقة أجر عظيم جدا ومبدئيا قال كويس المهندس مبدئيا لما استشار المهندس أمام معلم القاول عن هذا الكلام من هذا الكتاب قال له أنه مصححة من 160 إلى 180 يعني بحيث يطلع أربع أوراق مصنون ولا كثنين مساحة الأرض 600 متر عجروا لم نركبوا ثلاث أوجه حجر فقالوا إنه هذا السعر يعني هو السعر يعني يم أبدا لأنه أنا أعرف واحد من دار آل ياسين تعرفون نعم أبو عدنان بيبني وبيقول نفس الكلام إنه ما بيفرق فرق إيش تقسيط لكن أنا علمت بأنه اللي بده يدفع نقدا في عنده استطاعة إنه ينزل السعر ما بمانع بالتنزيل وهذا بيحط أداة استفهام أو تعبير السوري بيحط لكة في الموضوع يعني ليه نزل بينما لو ساوموا اللي بده يشتري بالتقسيط ما بينزل ولا بيتحرك ابدا فاذا اخشى ما اخشاه انه يكون هذا او ذاك لعن التعيين والتحليل فذاك التاجر الكويتي اللي بحكيكم بالسوق كان يبيع بسعرين سعر التقسيط زايد عن سعر النقل بلغوا انه ما بيجود واحد يبيع بسعرين متفاوتين بسبب النقد والتقسيط فرفع السعر كله بسعر التقسيط او كان يظلم نصف الزبائن اللي بيشتروا عن التقسيط صار عليه يظلم الجميع هذا يا ريت بقي على ضرر الاول ثاني في ملاحظه صاحب لو كان استخدم طريقته مثلا مثل ما تكلمت الان شرعيه وجيده على ايش يوقعهم استاذنا على كمبيالات او بدون كمبيالات لانه المعظم الان ما بياخذ غير كمبيالات فلو استاذنا اخذهم على كمبيالات ده هذا ممكن ياخذ فلوسه من البنك اذا وممكن يصير فيها خصم ولا ايه؟ اي نعم طبعا لما بده يعطينا البنك بده ياخذ فلوس ما هو. لنا علاقه فيها اذا قلنا نقل الصوره هذه؟ ايه مثلا انا اشتريت من واحد بيت سعر نقدي وسعر تخطيط واحد وكما عملت له كم بيرات اللي هو هذا اللي سواه بشرائي الشيء يعني هو لما اخذها راح في البنك خصمها ما لها علاقه فيه. هو راح لما الولد معه 10 كمبيالات كل الكمبيال 1000 راح البنك اعطاهم وخصم عليهم واخذ له انا علي شيء في هذا الحال؟ هو يعلم انه سيخصم لا مش شرط ما راح ما بخصمه احنا بدنا هيك ما هو يفترضك والله اذا كان يرغب على الضد انه يخصم بتعويض البنك ما يكون شراء او تعامل معه جيد بعكس ما اذا كان لا يغلب على الضد فيجوز سامي ولا بد من التبيانات في الحاله هاي هذه يعني هي تامين حق وتنظيم للحق يستخدم هذا صحيح لكن هلا اللي ما له راس مال أو كما يقولون اليوم رصيد في البنك يعني كمبيالية نعم تمشي أصلاً نعم هي عبارة عن ورق تشتري من مكتب أنت سند يعني سند أي نعم بعيد في التاريخ وكذا أي شغلة بدك تشتريها من ثلاجة كذا مقصفة بيسووا الكمبيالتين حتى نعرفوا شهر بشهر وتنتهي تكون أنت معك ورق رسمية إنه هاي الشهر 11 دفعنا شهر 12 دفعنا وأنا مجرد هذا سند أنا استبدال الكمبيالات وصل الأمان اللي أنا عملته النص الموجود عندي في الوصل لا يمكن يخصم في البنوك ابدا يعني مرفوض في البنوك معروف مرفوض في البنوك انا يعني كثير تعلمت عليه وصلت لهذا النص لو غيرته نص الكمبياله فيها اكثر من اذا سند او اتكفل هذول استاذنا يعتبر النص وبخصموهم حتى لو بعت نفس طريقتي اما الطريقه اللي انا وضعتها السند التزم انا موقع ابناه لا يمكن ترضى البنوك ابدا انه يخصم هذا ابتكار جديد اي نعم لا أستاذنا هذا السبب أستاذ أنا لجأت لنعمل هذا الوصل لأن أنا أستاذ بستعمل على التوقيع شو بلاحظوا حتى ما بيقبلوا النوع بيقبلوا النوع الأخرى والله أستاذ أنا يعني ما بحثت شو بلاحظ عليه ولكن أنا سألت بعض مدراء البنوك يعني هم اللي اجتهدوا وعملوا هذا النص اللي بعرفهم حتى أنا وصلت له وصل أمانة مكتوبة أي أمانة أي نعم وصل أمانة كمان مكتوب فوق لا حتى لو كان وصل أمانة مكتوب سند تحت مكين كتب سند يعني مثلا التزم عفوا أتكفل أو كذا صارت كمبيالة لأنه أنا قبل ما أعملها وعملت عليها نص بعدين قال لي هذا برضه تحصل في البنك حتى بالأخير وصلت إني عملت هذا النص فصار هروبي أنا من الكمبيالة لأن أنا بساعد التاجر هذا اللي بياخذ الكمبيالة وبيخصمها فأنا أستاذ في السوق بالنسبة لوصول الحمد لله انتشر انتشار كامل يعني صرت بجوز فوق 160 أو أكثر بصل صرت المخرج الأول ما عملتهم ومبلغ مش بسيط يعني بجوز فوق 25,000 دينار أول ما تداولت فيهم الآن تعودت التجار يعني كنت أول أعرف إن فيه صعوبة كثير الآن تعودت التجار إنه مثلا في تاريخ هم جايين على الزرقاء من عمان بيجيبوا لي إياها تفضل بكون ثمنه جاهز أو أنا ذهب عندهم بكون ثمنه جاهز ومعروف لا يصرف إلا في المحل لأنه مرة أكثر مرة يجيروا لبعضهم وطبعا هذا الفرصة لا هو كمبياله ولا هو شك فيتغلبوا غير ما تحققوا من الموضوع يعرفوا إنه هذا الشيخ أبوريل محبوكي هذا حقوق الطبع محفوظة عنا طيب يا سيدي أعطيهم خبر أنا نمشي يعني الزوجة تمسك فيهم إذا خليهم صور لابنها شيء هم مش معروضين العرض شارع مرة في الشعب يعني صور كلهم خطيين ما بيجي الشيخ استاذ انتهى بس بالدرجة احضر لعبتي استاذ ساعة ربع شيخنا للموعد كيف؟ ساعة ربع ضايل لموعد الترويحة بس ليش صار المريض يحرج لا تنسى عافاك الله وجهها على كل بيض لا يجوز ابقاء الصور الا ما كان مضطرا اليه منها وكل سورة تحتفظ في الغالب ما تكون من هذا النوع، سورة الجواز، سورة النووية وبس، يعني أبقى في أثرنا، لأن تحريم الصور هو من باب درء المفاسد ومن باب سد الذريعة، الإبقاء عليها بدون ضرورة لا يجوز. في سؤال، لو كان في معلمين أنشأوا جديد صندوق المعلم، المجموعة المعلمين تدفع كل شهر 5 دينار، في النهاية يعني هذا الصندوق يضمن لكل واحد إذا توفي مثلا تدفع لأهله 1000 دينار، إذا تقاعد أو فصل من العمل تدفع 500 دينار، فشو الحكم في مثل هذا الصندوق؟ قبل ما نحكي شو الحكم، فالصندوق وين يودع؟ أموال حطوه مال عند وليلة، يعني عنده هذا اللي حطوه في البنك، وكين راح يحطوه في البنك؟ إيه. لو ما حطوهم يقول عنا بالشام نادوا عليها بطالي. طب لو ما حطوهم في البنك مثلا أبدعهم عندهم؟ إيه، لو لما تصير لو تتحقق معنين ما كيف فيها وصول مدام المعلمين قادمين على التحقق ممكن أن يعالج يا عمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي الشيخ علي حج وناس راجع. والله بس عليك الزواج بكرة لي لا. شيخنا الأستاذ عبد الحاج بده جواب إنه لو حطوهم عند أبو ليلى. نعم. شو مالك علي؟ انت ما تزعل عن قضيه، يعني هي قضيه عامه ليست خاصه، فبتعتبرها كانها قضيه خاصه تتصرف فيها انت كما تشاء، لان هذه فرضيات اخي عاشوا عليها قديما كثير من العلماء، لم يتبعوا في ذلك منهج السلف الصالح. فالسلف الصالح كان يأتيه السائل يسأله عن شيء من وقع هذا بيقول له لا، قل انتظر حتى يقع، وإذا وقع فسوف تجد من يفتيه. المهم في النهاية أنا أستطيع أن أقول أنا العلم في تحريم هذا الصندوق وإيداع البنوك من أموال في البنوك مبدئيا، هذا الذي نقول، لكن لما تصير الهيئة الأولى زائلة نقعد ندرس تفاصيل هذا القرار المتخذ، بجوز يكون له مفاخيد ثانية، لكن نحن شو بضطرنا الآن ندخل في هذه التفاصيل والمكتوب مبين من عنوانه. الذهاب في الأثر عليهم من أكبر شيء. يعني أنا مثلا مات المعلم الأول عطوا لأهله 1000 دينار، إجا المعلم الثاني طلعوا في الصندوق ما في 1000 دينار، شو بيساوي في هالحالة هاي؟ دارسين هالقضية هاي؟ ما أظن. أظن ضمن النقاط اللي أنا طرحت عليهم طبعا، أنا غير مشترك. ما ليش يعني بس أنت خذ عضي معي. هاي القضية هاي معالجينها؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. يعني تفكر هذا. السلام عليكم. السلام. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السل نحن نضرب موعد ضربنا يعني أنا ما علمت موعد إلا العشاء على موعد سابق. هو كنت على موعد فمشان ما أفقد الخير هنا أتيت. بس إحنا الآن على غيره ما حتلاق من يوم اثنا. السلام أحمد. كيف حالكم؟ الحمد لله. عسى الجميع بخير. سلمكم الله. اللهم آمين. تطهرنا جميعا. شيخنا بالنسبة لأدوات الزينة للزوجة داخل صناعتها يقولون أنها مصنوعة من بعض الفحول ومن بعض الأدوات التي فما حكمها طبعا التجنيد هي أولا ينظر إليها من زاوية التشبه الكافرات أو الفاسقات فهذا لا يجوز ولو في عقل دارها. ثانيا شو تركيبها أنا لا أدري لأن كل مادة تحتاج إلى دراسة كيميائية أنا ما أستطيع أعطي جواب فيها. لو دخل إليها مادة قطولية مثلا كان إسبيرتو أو ما شابه ذلك إيه حينئذ يدرس المركب هذا كله دراسة خاصة فيه كحول هل المركب هذا اللي فيه الكحول شو الغالب عليه؟ الغالب عليه اللي أصله مباح ولا اللي أصله خمر حرام كثير من الأدوية اللي فيها ومنصوص على نفس الدواء انه فيه نسبة معينة من الكحول فنحن ما بننظر بانه والله فيه كحول ننظر لهذا الدواء كله هل بسبب الكحول صار مشكلا ام لا والجواب هنا يعرف ان كان صار مشكل صار خمرا فلا يجوز وعليكم السلام أعطي ولو باسم التداوي وإن كانت نسبة الكحول قليلة لم تجعل هذا الشراب مشكلا ليس فيه شيء وهكذا يجاب بنفس الجواب عما تسأل عنه من القائمة في الكحول مثلا تنين هو بيقول إيه أهل الخبرة والأقاويل بين الناس أو الناس تتداول هذه الأقاويل. هيك صح. أحمد. هو أحمد. أحمد. أحمد. الله يخليك الحمرة البودرة العنانة هذا شدوا كذا دولة. في يوم هو الكحول. لا يا مصطنع يعني. والله ما عنده قال هذا. كحول ايش الكحول بدها تكون طبعا نوع من اللي بيطلع من العطور فيها كحول مليان ما بتصور فيها كحول لانه ثابت يعني ايش الكحول بده يتناقل يعني اذا كان عليه لا لا لا لا ما فيها شيء يعني قلنا يمكن يكون خرج الحديث وجايب هذه الزيادة لأنه متوسع فيها لعله والله ما بحث لسه شو بعد شو بتصحوا هي أبو الجماعة يا أبو ليلى نعم شربوا هذا الشاي وخلصوا ما بعرفش بس مو هيك كان الكلام نعم ثلاث أجا الشاي ونفيرا يلا شوفكم شيخ ينصح ابو احمد اتصل فيك اليوم بالنسبه للرجل الهندوسي اللي الف هذا الكتاب ايوه هذه مقدمه الكتاب يعني ترجمتها حتى تلقي نظر عليها اذا كان الكتاب يستحق الترجمه كامله زي من المقدمه يعني جزاك الله خير نشوفها ان شاء الله يا الله. يا أيها هو هذا الهندوس اللي ببار الله يقول مين يرد علي؟ لا هو أنت اللي قرأت الكتاب كله وأعجبك. أعجبني كثيرا صراحة. هذه القرار الخاص. يلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.